بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع المجلس الرابع والعشرين من مجالس جمع القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، أسأل الله عز وجل، مجلس الخامس والعشرين من مجالس الجمع، أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتنا ويقوم حجتنا ويسددها، واجعلنا ممن يقبلون الحق، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها وفسادها، اللهم آمين. واجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ليس لأحد غيره فيها شيء. كنا قد توقفنا في المجلس السابق عند بداية الحزب الثاني، انتهينا من الحزب الأول، انتهينا من الحزب الأول عند الآية رقم 74، واليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ من الآية رقم 75 على العد الكوفي، على العد الإيه الكوفي. خلي بالكم من طريق من علماء العد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا، أن يؤمنوا، أول شيء قابلنا عدم الغنى لمين؟ سيدنا خلف حمزة، وباقي القراء بالإيه؟ بالغنى. يؤمنوا، همز ساكن، وقعت الهمزة فاء الكلمة، سيدنا ورش بيبدلها، ومعاه سيدنا السوسي وابو جعفر وصلا وقفا، وبيوافقهم سيدنا حمزة وقفا. تمام كده. لكم ميم جمع، وعرفنا مذاهب القراء في ميم الجمع، يصلها ابن كثير وابو جعفر قولا واحدا، وقالون بخلف عنه، ويوافقهم ورش إذا كان بعدها همزة قطع، وهذه ليس بعدها إيه؟ همزة قطع. وقد كان فريق منهم أيضا ميم جمع، وما تكلمنا عنها آنفا، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه موصولا للجميع، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عقلوه، ها ضمير وقع بعد ساكن وقبل متحرك، يصلها سيدنا ابن كثير فقط، ينفرد بصلتها، وباقي القراء بعدم الصلة. سيقرأ كيف يقرأه؟ من بعد ما عقلوه وهم، عقلوه وهم، دائما الصلة يا شباب بننطق الحرف كما لو كان مكتوبا في الرسم، كما لو كان مكتوبا في الرسم. عقلوه كأنها واو مكتوبة، به كأنها ياء مكتوبة، ننطق باللفظ بالحرف كأنه مكتوب. من بعد ما عقلوه وهم ميم جمع، عرفنا لسه متكلمين عنها آنفا، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا، بدل سيدنا ورش له ثلاثة أوجه البدل وباقي القراء بالقصر، قالوا آمنا منفصل، وعرفنا مراتب القراء في المد المنفصل. وإذا خلا بعضهم بعضهم، ميم جمع، ميم الجمع هذه وقعت قبل همزة قطع، فبالإضافة إلى من يصلها إن لم تكن قبل همزة قطع بنضيف لهم سيدنا مين؟ سيدنا ورش. وفي حالة الصلة تشبه المد المنفصل، يقصرها من كسر ويوسطها من وسط، ويشبعها من أشبع كسيدنا ورش. إلى بعض قالوا أتت قالوا أتحدثونهم، قالوا مد منفصل، عرفنا مراتب القراءة في المد المنفصل، أتحدثونهم ميم جمع بما فتح الله عليكم، ميم جمع أيضا عرفنا مراتب القراءة. عارف شايفين ميم الجمع عاملة شغل معانا، يعني قراءة سيدنا ابن كثير يعني ما شاء الله اللي يقرأ بها دايما يقرأ يتعود على صيغة الميم. ليحاج، نوع المد هنا يا شباب، نوع المد هنا ايه؟ ليحاجوكم، نوع المد في هذه الكلمة مد مد ايه؟ مد لازم، أي ليس فيه خلاف، وسمي لازم لأن كل القراء التزموا فيه المد على طبقة واحدة أو على هيئة واحدة. ليحاجوكم ميم جمع، أحسنتم. ليحاجوكم به عند ربكم ميم جمع، وقعت قبل همزة قطع زي بعضهم إلى لسه سابقة ما يعني تكلمنا عنها. أولا يعلمون أن الله يعلم ما، ميم مضمومة بعد ميم مفتوحة، مثلين مثلين صغير ولا كبير، لسه متكلمين على إدغام أمس في كتاب تقريب النافع، مثلين كبير، نعم مثلين كبير، أحسنتم. من له عمل في المثلين كبير؟ من له عمل في المثلين كبير؟ ما يا ابن مطلقة ما ولا ساعة. سيدنا الإمام السوسي عليه رحمة الله ورضي عنه، نعم أحسنتم. يدغمها، يعلم ما، يعلم ما، وأمس تكلمنا عن الإدغام، تعريفه، شروطه، موانعه، المتفق عليها والمختلف فيها، المثلين، متقاربين، يعني درس أمس سيفيدنا إن شاء الله اليوم. يسرون، يسروا، رو لمين؟ ترقيق للراء لمين؟ سيدنا ورش، لأنها وقعت بعد إيه؟ بعد كاس. يسرون وما يعلنوا، وباقي القراء بإيه؟ بالتفخيم. ومنهم أميون، ميم جمع وقعت قبل همزة قطع، وعرفنا مراتب القراء فيها وأنها ستكون في حالة الوصل، ستكون إيه؟ ستكون من قبيل المد المنفصل. أيضا ومنهم أميون، السكت، السكت لسيدنا خلف حمزة بخلف عنه أصلا، تمام. لا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا، الكتاب إلا طبعا ما فيهاش حاجة، إلا أماني، إلا حرف مد بعده همزة في كلمة أخرى، إذا المد هنا مد إيه؟ منفصل. وعرفنا مراتب القراء فيه، إلا أماني، أماني، كل القراء بيشددوا كده أماني، لكن فقط واحد فقط اللي بقراها بالإيه؟ بالتخفيف، سيدنا أبو جعفر رضي الله عنه، إلا أمانيا كده، إلا أمانيا وإن هم إلا، لأنه بيصل الميم، إلا أمانيا، أمانيا بتخفيف الياء، لكن كل القراء بإيه؟ بالتثقيل، أمانيا، أحسنتم. وإن هم إلا، هم إلا، ملاحظين إن ميم الجمع الوقع قبل همزة قطع متكررة معنا اليوم، كل القراء بالصلة، وفي حالة الصلة بيكون كمد منفصل، وفي حالة الوصل بيكون سيدنا خلف حمزة له الخلف إيه؟ له السكت وعدمه، تمام. إنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أيوه الكتاب ب، الكتاب ب ب ب دي يا شباب ما هذان الحرفان؟ الكتاب ب، نعم مثلين كبير. أيضا سيدنا السوسي، سيدنا السوسي له شغل معانا النهاردة، يوافقه سيدنا رويس. يوافقه مين؟ سيدنا رويس في هذا الموضع فقط. الكتابة أولا اللي هو أول موضع في سورة البقرة، هذا الموضع يوافقه مين؟ سيدنا رويس. طب ما الفرق بين، ما الفرق بين إدغام السوسي وإدغام رويس؟ ما الفرق بين إدغام السوسي وإدغام سيدنا رويس؟ إدغام سيدنا السوسي يعتبر من قبيل العارض، يعني له في ثلاثة أوجه: الكتاب بأيديهم، الكتاب بأيديهم، معذرة يا جماعة لحظة بس عشان الكهرباء فصلت عن ال البتاع، فصل. شوف ال... شوف الكهرباء ده، شوف له ده محمل بتاع ده، شد الفيشة، الفيشة من هناك. اصبروا بس يا جماعة، شد الورق ده شوية. لحظة عشان اللابتوب قفل، أنا الآن بكلمكم من طبعا. كل حاجة، كل حاجة أغلقت. المهم ممكن هنا وصلنا كلمة أنه طبعا الكتابة بأيديهم، قلنا ما الفرق بين، ما الفرق بين إدغام سيدنا السوسي وسيدنا رويس؟ أنا مش شايف طبعا حاجة، أنا أكلم فقط بالسمع. الفرق بين إدغام سيدنا السوسي إنه بيدغم من قبيل الع... يعني في حالة الإدغام بيكون المد من قبيل الإيه؟ العارض. فله ثلاث أوجه: القصر والتوسط والبدل. لكن سيدنا رويس بيعتبر من قبيل اللازم، من قبيل يا شباب اللازم. يعني من قبيل اللازم يعني هيمده بالإشباع قولا واحدا، مش زي اللي مش سي... يعني ليس كما كمثل السوسي بيمده لا يكون يكون له ثلاث أوجه، لا هيكون له وجه واحد. لحظة بس نفتح ال بتاع دوان. إذن عرفنا الفرق بين، صبرا آل ياسر، إذا عرفنا الفرق بين معلش يا شباب ال اللابتوب فصل الكهرباء عنه. إذا عرفنا الفرق بين إدغام سيدنا السوسي وإدغام سيدنا الرئيس، أن إدغام السوسي من قبيل الإيه؟ العارض، فبيكون له ثلاث أوجه. أما إدغام سيدنا رويس من قبيل المد اللازم، فيمد بالإشباع قولا واحدا. تمام. طيب الكتابة بأيديهم، ما نفتح الكتاب بس نشوف. لحظة فاكتب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا الفرق ان سيدنا السوسي بيعتبر المد، مش هو بيعتبر، هو تلك الرواية بتاعته كده، ان هو ايه، ان الادغام ان الساكن بعد المد، طبعا الساكن اتى عارض فاصبح من قبيل العارض، يعني المد هنا من قبيل العارض فله 3 اوجه. لكن سيدنا رويس، انا فاتح صفحتين ولا ايه؟ طيب الصوت شغال، بس استنى بس الشيخ عبد الرحمن نظبط المسائل عشان الكمبيوتر كان فاصل. في صوت في المكسر؟ الصوت موجود. طيب، طيب جزاكم الله خيرا. طيب نوصل إن شاء الله. يبقى إذا عرفنا الفرق بين مين، بين إدغام سيدنا رويس وإدغام سيدنا السوسي، إن إدغام في حالة المد فقط طبعا، لكن في حالة عدم المد عادي القراءة بتكون عادي، لكن في حالة المد إدغام السوسي بيكون كالعارض، لكن إدغام رويس بيكون كالمد اللازم، كالمد اللازم. طيب ثم يقولون بأيديهم، ميم جمع، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به به وصل الجميع ثمنا قليلا فويل لهم، ميم جمع، مما لهم، مما لهم، مما ضم مثلين صغير للجميع، مما كتبت أيديهم، كتبت أيديهم ساكن مفصول. يعني ايه مفصول يا شباب؟ يعني الساكن اخر كلمة والهمز في اول كلمة الثانية. للقراء فيه شغل، اول حاجة النقل سيدنا ورش واصلا ووقفا، تاني شيء ان سيدنا خلف حمزة له السكت وعدمه في حالة الوصل، في حالة الوقف له السكت والنقل والتحقيق، لكن سيدنا خلاد بيكون له ايه؟ السكت، لا ما يكونش له سكت لان ما فيش سكت في المفصول، بيكون له النقل والتحقيق فقط سيدنا خلاد. ايديهم، ايديهم بيقرأها سيدنا يعقوب منفردا بضم الهاء، ايديهم لانها ضمير جمع مذكر سالم، ايديهم بيضمها. الميم، ميم جمع، الصلة للجميع، الصلة لمن يصل، الصلة الجملة دي حلوة، الصلة لمن يصل والرايح نفسنا، ماشي؟ وانت عارفين من يصل ومن لا يصل. وويل أيديهم وويل لهم مما، أيضا لهم مما، مثلين صغير إدغام للجميع، مما يكسبون. الزوم في صوت، انا حاسس بتوع الزوم كده زي ما كنا متبنجين. الزوم في صوت يا شباب؟ في صوت ابو رحمة؟ طيب جزاكم الله خيرا، معلش، ماشي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما. دي منفصل، مد منفصل، وعرفنا مراتب القراء الأربعة. أياما معدودة في حالة الوقف، معدودة لسيدنا مين؟ سيدنا الكسائي. قل أتخذتم، قل ساكن منفصل، النقل لسيدنا مين؟ سيدنا ورش. النقل لمين؟ لسيدنا ورش. والسكت وعدمه لسيدنا خلف حمزة في الوصل. وعرفنا في الوقف بيعمل ايه؟ السكت والنقل سيدنا خلف، وخلات سكت ونقل وايه؟ وتحقيق. نقل وتحقيق سيدنا خلات، احفظها بقى عشان مش نقعد نغلط فيه. طيب، اتخذتم ذال وتاء من باب الايه؟ الذال والتاء ده من باب الادغام الصغير، لان عندنا فيه ادغام كبير وفي عندنا ادغام صغير. الذال والتاء دي يا شباب متقاربين، متقاربين صغير. مين اللي مين اللي نقول اللي بيظهر زي ما برحمه كده كده، والباقي بيضغم. اللي بيظهر سيدنا حفص، سيدنا ابن كثير، ورويس، والباقون بالإضغام. والباقون بالإضغام، إضغام إزاي؟ اتخذت، إحنا قلنا في الإضغام خلاص الحرف الأول بتلغيه خالص وتقرأ الثاني مشددا. اتخذتم، اتخذتم، يعني الذال دي بتروح خالص ما عدا لا ابن كثير وحفص ورويس. ابن كثير وحفص ورويس دول إظهار، والباقون إضغام. نعم أحسنتم يا شيخ عبد الرحمن. اتخذتم ميم جمع، وعرفنا مراتب القراء. عند الله عهدا فلن يخلف، فلن يخلف، نون ساكنة بعد ياء، خلف حمزة، عدم الغنة، وباقي القراء ايه؟ بالغنة. فلن يخلف الله عهده أم، عهده أم، صلة كبرى من قبيل المد المنفصل، اللي بيكسر يكسر، واللي يوسط يوسط، واللي يشبع يشبع. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى ذات ياء، وعرفنا ذات ياء الفتح والتقليل لسيدنا ورش، والأصحاب حمزة والكساء وخلف العاشر بالإمالة، وباقي القراء بالفتح قولا واحدا. بلا بلا بلا بلا بلا بلا فتح بلا تقليل بلا إمالة بلا. من كسب سيئة، سيئة وقفا، سيئة سيئة سيئة لمين؟ حروف أقهر سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، سيدنا الكسائي. طيب لو وقفنا على سيدنا حمزة يا شباب، حد جاب الكلمة دي سيدنا حمزة من الكتب؟ لو وقفنا عليها طبعا دي زي مرت علينا، همزة مفتوحة بعد كسر بيعمل ايه؟ بيبدلها ويحققها، يبقى سيئة سيئة. نعم سيئة سيئة، أصبحت ثلاث ايه؟ سيئة، يبقى سيئة. كده كده وقفه ان حمزه يبدا. نعم احسنتم. احنا رحنا فين بس؟ طيب بقى كلمه سيئه، طيب سيئه توا، سيئه توا، عدم الغنه لمين؟ خلف حمزه، والباقي الكره بالغنه. واحاطت به خطيئته، خطيئته اول حاجه مد متصل عرفنا مراتب القراء فيه على مرتبتين ورشة وحمزة الإشباع، وباقي القراء بالتوسط، غير كده يقرأها المدنيان بالجمع وباقي القراء بالإفراد. يقرأها المدنيان، مين المدنيان دول؟ سيدنا نافع وسيدنا أبو جعفر. خطيئاته كده بالجمع، هيقرأها بالجمع مين؟ المدنيان. خطيئاته، خطيئاته بالمد أيضا، وباقي القراء بإيه؟ بالإفراد. خطيئاته، يبقى المدنيان بالجمع وباقي القراء بالإفراد. فأولئك متصل، عرفنا مراتب القراء. أصحاب النار، قلنا النار ذات راء بيقلدها سيدنا ورش قولا واحدا. نعم، وفيها البدل أيضا سيدنا ورش. نعم، النار بيقللها مين؟ بيقللها سيدنا ورش، جزاه الله خيرا يقلل النار. وسيدنا أبو عمرو ودور الكسائي بيميلوها خالص النير. سيدنا ورش النير تقليل، وباقي القراء بيفتحوها النار. يبقى عندنا فيها 3 أوجه: تقليل سيدنا ورش قولا واحدا، أبو عمرو ودور الكسائي الإمالة، وباقي القراء على الإيه؟ على الفتح. هم ميم جامع، هم فيها خالدون. والذين آمنوا بدل، وعملوا الصالحات أولئك متصل. أصحاب الجنة، الجنة كسائي وقفا إمالة، وباقي القراء بإيه؟ بالفتح. هم ميم جمع فيها خالدون. وكده الحمد لله قد انتهينا من مقرر آيات اليوم، وعرفنا اللي فيها من أوجه الخلاف. وعرفنا ما فيها من أوجه الخلاف. ونبدأ القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الصلاة لقالون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عطف ابن كثير بصيغة الهاء. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إبدال ورش والسوسي. عن عاطف أبو جعفر بالصلة. أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أضفنا أبو جعفر بالصلة على الإبدال. آخر وجه نقرأ الخلف بعدما قلنا فتطمعون أي يؤمنوا، طبعا مش هيبدلها الا وقفا.

بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نوسط الايه، نوسط المتصل على التقليل. وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون. أبو الحارث وقرأنا بعده دول الكساء مباشرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. خلاص تبقى أوجه ورش التوسط والبدل. وكده نكون انتهينا من قراءة الآيات التي أخذناها اليوم. أسأل الله ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويجعله في ميزان حسناتنا وحسنات آبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا، ويتقبله خالصا لوجهه الكريم، أجعله حجة لنا يوم نلقاه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.